وأهل العلم رحمهم الله تعالى ينوهون بالربوبية بذكر أعظم أفرادها كالخلق والرزق والإنعام والفضل، وجمهور المذكور من أفراد الربوبية مما تكرر في القرآن الكريم أربعة: أحدها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق، ورابعها التدبير الذي هو تصريف الأمور. فهذه الأفعال الأربعة أبلغ ما يذكر من أفعال الربوبية وأكثرها دورانا بالذكر في القرآن الكريم لجلالتها وعظم قدرها في توحيد الربوبية، ولا ينحصر توحيد الربوبية فيها، لأن حقيقة توحيد الربوبية شرعا هي إفراد الله بذاته وأفعاله، فكل ما ينطوي في هذا المعنى هو من جملة توحيد الربوبية، لكن الأفعال الأربعة المذكورة هي رؤوس الأفعال الإلهية العظمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.